محمد. رحم الله من أعادها ثانية. اللهم صل على محمد. ثالثا على حب الحسن والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ما فض ختم مصون الدمع من مقلي من حادث فادح للنائبات نمي، كحادث في عراس الطف طاف على سبط الرسول إمام العرب والعجم. وأفدح الخطب من جيش أغار على بيت غدا كعبة الأملاك والأمم. فغودرت خفرات الوحي بارزة بين العدا والحشا قد غص بالألم. كل تلوذ بأخرى خوف آشرها، لوذ القطا خوف بأس الباشق الضخم. حتى إذا صرنا في أسر الطغاة وقايد ركبنا فوق ظهور الهزل الرسومي، مروا بينا على القتلى مطرحة ما بين منجدل في جنب مي. اصطلمي ومض رايات زينب جسم الحسين على البوغى خضيبا بفيض النحر. القايات عار اللباس قطيع الراس منخمد الأنفاس في جندل كالجمر. موي يا بطرمي ألقى يا ترد الصبر عند ذايا يا ألقى ترد الصبر ونالت هناك على جسم الحسين كطود خرموا هدمي وقد لوت فوقه إحدى اليدين على الأخرى وتدعوه يا غوثي ومويو اعتصمي أخي فقدتك فقدان الربيع فما صبري مغيثي وما حزني بمويو إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تحدثنا بالأمس عن مفهوم العبادة في الإسلام واختصاص هذا المفهوم بالله عز وجل، وقلنا بأن الآية الكريمة غايرت بين مفهومين، مفهوم العبادة من جهة والإحسان من جهة أخرى، وجعلت العبادة لله عز وجل والإحسان للوالدين. والسر في ذلك واضح، لأنه لا يعبد إلا الإله الخالق تبارك وتعالى، أما الإحسان فيكون للمخلوقين. فرض الله عز وجل الإحسان في كل شيء ومع كل شيء، لا فقط مع الوالدين، بل مع كل ما يتصوره ذهنك من كائن محترم الله عز وجل فرض له الإحسان، سواء كان هذا الكائن حيا أم كان جمادا، وسواء كان إنسانا أم كان حيوانا، وسواء كان مسلما أو كافرا مسالما محترم، هنالك كافر محترم سواء كان ذميا أو كان غير ذمي ولكن لا سبيل لك عليه، بخلاف الوهم الدارج في أذهان الناس أنه إذا لم يكن مسلما ولا ذميا فهو مباح الدم، ما عندنا قاعدة هكذا، قد لا يكون مسلما ولا ذميا ولكن لا سبيل لك عليه لأنه كافر مسالم يعيش سواء كان على إقليم الدولة كمواطن، ولكن بارتباط قانوني مع إقليم الدولة، أو يعيش خارج إقليم الدولة لا سلطان لك عليه، ما عندنا قاعدة أنه كل من لم يكن مسلما ولا ذميا فهو مباح الدم، مباح المال، مباح العرض. والغريب أنه بعض الناس حينما يسافر إلى الخارج يستبيح أعراضهم بذريعة أنهن جواري، هذا تلاعب بالدين، ما عندنا شيء من هذا القبيل. الجواري حكم فقهي فيما لو الدولة الإسلامية فتحت منطقة الأسرى من جملة أحكامهم أن تتحول نساؤهم إلى جواري ضمن شروط معينة. أما بدون حرب شرعية، أولا يجب أن تكون حرب، وثانيا أن تكون مشروعة، لا أن تكون حربا عدوانية. إذا دخلوا في حرب غير مأذون بها أو كانت عدوانية لا تترتب عليها أحكام الحرب، أحكام الأسرى والجواري لا تجري. هذا مخصوص بحال الحرب المشروعة على بلد كافر اعتدى مثلا، فتصدى المسلمون لرد العدوان ووقع في حوزتهم بعد انتهاء المعركة أسرى، من أحكام الأسرى لهم أحكام، منها أن تملك الجواري، وبعدين على فرض هذا يملك الجارية ليس له أن يتصرف بها إلا بعد إذن الإمام أو نائبه. يعني المقاتل إذا ظفر له بجارية من جواريهم أو امرأة من نسائهم ما يجوز له أن يتصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف، سواء كان هذا التصرف يرتبط بالفراش أو تصرف اجتماعي، ليس له أي نوع من أنواع التصرف، بالضبط كالمال الذي يقع في حوزته يجب أن يسلم إلى المركز، مركز القيادة، ثم يتم التقسيم بحسب إذن الإمام وفق نظام معين تضعه الدولة لعملية التقسيم، سواء تقسيم الغنائم أو تقسيم الجواري وفق نظام معين. أما ما كل واحد يشوغ لأنه إذا وقع بيد شيء من نسائهم أو أموالهم هو يتصرف به بحجة أنه جارية، لا هذا غير صحيح. فأولا حرب، اثنين مشروعة، ثلاثة هذا ما يجوز التصرف إلا بإذن الإمام أو نائبه. أما أنه يسافر إلى الخارج يروح هناك يعني يتصرف بأعراض الآخرين بحجة أنهن بحكم الجواري، هذا تلاعب بالدين في الحقيقة، وهذه مسألة أو مشكلة قائمة. يعني تصلنا بعض الاستفتاءات من هذا القبيل، قسم يتصور أن هذا المعنى جائز، لا هذا لا يجوز، بل بالعكس هكذا أنواع من التصرفات قد تعطي مردود سلبي على الإسلام وعلى المسلمين، تشوه صورة الإسلام. وقسم يضيف لها تصرفات أخرى أيضا مخلة بالآداب أو مخلة بالقانون، مثلا الدين يطلب منا الأمانة مع كل أحد واحترام كل أحد، الوفاء بالعهد عندنا ورد أنه ثلاث أصنعها مع البر والفاجر ومع المؤمن والكافر، بر الوالدين، برين كانا أو فاجرين، وثانيا الوفاء بالعهد للبر والفاجر، وثالثا أداء الأمانة للبر والفاجر. لاحظ في كلمة للإمام السجاد عليه السلام يقول: لو ائتمنني قاتل أبي على السيف الذي قتله به لأديته إليه. يعني لو كان أمانة وقبلت أنا كأمانة، مرت مسك الدولة وتصادر سلاح لأن ارتكب جريمة، ذاك عنوان آخر. مرة لا، أنا أقبل هذا السلاح بعنوان أمانة، إذا قبلت بعنوان أمانة ما يجوز لأن أغدو به، علي أن أؤدي إليه أمانته. بعض الناس بمجرد اختلاف بسيط بينك وبينه، إذا كان لك عند أمانات أو أموال أو ودائع يحجزها رأسا جمته، يحجزها، لا هذا لا يجوز، ما يقر الإسلام. إذن الوفاء بالعهد، بر الوالدين، أداء الأمانة للبر والفاجر والمسلم والكافر، ومن ذلك احترام القانون. أنت لما تنزل ضيف أو وافد في بلد آخر، افرض البلد الآخر بلد كافر، لكنه هذا البلد أولا استضافك، أعطاك تأشيرة الدخول، سمح لك تقيم على إقليم الدولة الدولة لها نظام، لها قانون. أنت لما دخلت يفترض أصوليا قانونا يفترض أنك قبلت بقوانين الدولة ونظامها ثم دخلت، فعليك أن تعمل بهذا الالتزام وأن تحترم قوانين البلد الذي أنت فيه. قسم مثلا يتصرف بأموالهم أو بالمال العام بحجة أنه مثلا هذا بلد كافر فلأتصرف بما أشاء من أموالهم، أو مثلا يتلاعب بميزانية الماء أو ميزانية الكهرباء، أو يتلاعب بطريقة استخدام الهاتف والمكالمات الدولية مثلا. بشكل عام كقاعدة عامة هذا لا يجوز. ليش؟ لأنه دولة أتمنتك فعليك أن ترعى الأمانة، لا فقط بالظاهر حتى لا يصيبك ضرر منهم، حتى في الباطن بينك وبين الله عليك أن تكون وفيا وأن تتقيد بقانون هذا البلد. قسم من الوافدين، قسم من الإخوة الذين يسافرون إلى الخارج يتصرفون بطريقة مخلة بهذه الآداب العامة مما يلحق ضررا بسمعة الإسلام. نعم، مر بلد حربي، البلد الحربي له حكم آخر، الدولة الحربية يعني التي تقف موقف المحاربة للإسلام والمسلمين، وأنا أتكلم بنحو العمومات، التطبيقات عليكم، أنتم تعرفون الحربي وغير الحربي، بحمد الله ما أظن أصبح يعني شيء مغطى في هذا اليوم. إذا كان حربيا يستهدف مقدسات الإسلام والمسلمين وحرماتهم ونعم ما يرتبط بهم، هذا له حكم آخر. بس أيضا نرجع نقول أنه الناس العامة، توجد شعوب هذه مغلوب على أمرها. أنا أجي إلى إنسان أصلا هو راضي بسياسة الدولة التي تمارس ذلك العدوان، وبل ربما كان من المعترضين أو كان من المعارضة، وهذا إنسان عادي، يعني الشعوب في الأعم الأغلب ما لها ذنب. إذا أردنا أن ننصف، في الأعم الأغلب الشعوب مغلوبة على أمرها، فهذا بأي وجه شرعي أجي أنا مثلا أفرض أأكل من رزقه ورزق عياله حجة أن بلد حربي؟ بلد حربي لكن وما له علاقة بالموضوع، لا هو مجند ولا هو معتدي عليك، بالعكس ربما يكون هو من المضطهدين في ظل ذلك النظام. إذن الدين، الدين إنساني، الدين إنساني وإحساني، وفرض الله الإحسان مع كل أحد قدر الإمكان إلا من تعدى وثبت عليه العدوان، ذاك له حكم آخر. طيب، هذا موضوع طويل عريض له أحكام تفاصيل، وليس ممكنا في هذه العجالة أنا أضغط لك فرد 100 فتوى بربع ساعة، ما ممكن، لكن أعطي صورة حتى يفهم العالم، لأن هذا الصوت ربما يسمع عن طريق وسائل الإعلام أو الإنترنت، إن لم يكن اليوم فغدا. فنريد أن نقرر هذه الحقيقة أنه فقهيا ديننا لا يسمح بالتعدي على أحد إذا لم يتعد عليك حتى لو كان كافرا. وبالعكس يقول بالإحسان والبر والقسط، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. لاحظ منهج القرآن، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم إلى آخره. وذاك أيضا ينهاكم ماذا؟ أن تولوهم. لاحظ عظمة القرآن. يقول حتى ذاك الحربي إذا كان هنالك رباط بينك وبينه، مثلا عهد، وكان محترم العهد، هو أفرض حربي في جانب لكن بينك وبينه معاهدة في جانب آخر، احترم المعاهدة في مسائل هذه تبقى محترمة. مثلا عندنا أسلحة محرمة دوليا منصوص عليها في الشريعة إلا في حالات استثنائية مع المسلم والكافر والحرب وغيره، قطع الماء ما يقطع على إنسان، حالات استثنائية مطلب آخر، لكن كقاعدة هذا هو منهج الدين، وهذا شرحناه البحث مفصلا في كتابنا المطبوع مبدأ التعايش السلمي في الفقه الإسلامي مقارن بالقانون الدولي. إذن الله حين يقول وبالوالدين إحسانا، الإحسان أساسا هو ما يختص بالوالدين، إنما فرض الله الإحسان مع كل شيء حتى الحيوان، الحيوان يجب أن تحسن إليه، تحسن استخدامه والتعامل معه، وتحسن أداء متطلباته، وتحسن ذبحه إذا أردت أن تذبحه، أحد السكين لا تعذبه إلى آخره. فرض الله الإحسان في كل شيء، والحسن في كل شيء، والتي هي أحسن كأسلوب للتعامل مع كل شيء، هذا هو خلق الإسلام. لكن الإحسان يتأكد في مراتب، في طبقات، في شرائح، بحسب الأولويات. قطعا الإحسان يتأكد في ذوي الرحم، يتأكد في الجيران، يتأكد في الوالدين، باعتبار أن حق الوالدين جاء كتابا وسنة بعد حق الله تعالى. في حديث الرضا عليه السلام قال: قرن الله ثلاثة بثلاثة، الصلاة مع الزكاة، الزكاة أدرجها مع الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صلة الأرحام قرنها مع التقوى، تقوى الله عز وجل قرنت بصلة الأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، بر الوالدين قرن بشكر الله عز وجل، أن اشكر لي ولوالديك. وفي آية البحث: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طيب الإحسان أيضا فيه مستحب وفيه واجب. الإحسان المستحب غير الإلزامي هو كل ما خرج عن الإحسان الإلزامي. الآن راح نذكر إن شاء الله صنوفا من الإحسان الإلزامي، كل ما خرج عنه وصدق عليه أنه إحسان فهو ماذا؟ فهو مستحب. الإحسان الواجب بالنسبة إلى الوالدين هو عبارة عن الطاعة أولا في المعروف وفي حدود ما رسمه الشارع. مفهوم الطاعة، أرغب أن أتحدث عن مفهوم الطاعة، وبالأصل الطاعة لمن هي؟ الطاعة هي شأن بالأصل من شؤون الربوبية، لا تجوز طاعة أحد غير الله تبارك وتعالى إلا من أذن الله عز وجل في طاعته. مثلا الله عز وجل أذن بل أمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، الرسول أمر بطاعة الأئمة صلوات الله عليهم، كذلك هناك طاعة للإمام العادل، كذلك هناك طاعة على الزوجة لزوجها، هنالك طاعة للوالدين على الأولاد. هذه الأنواع من الطاعة كلها يجب أن تلتقي مع طاعة الله عز وجل. أولا يجب أن يكون إذن بالطاعة، اثنين يجب أن تتقيد الطاعة بقيود الأحكام الإلهية، فإذا ما كان إذن ليس لك أن تلزم نفسك بطاعة أحد على كل حال، ما يجوز. إنسان يدين بالطاعة على كل حال لسين من الناس، لا، مرة احتراما تحترم رأيه، تنفذ أوامره من باب الاحترام، ما بإشكال. أما مرة لا تشعر بالإلزام كما يقع في بعض الفئات والتشكيلات أنه تجي أوامر معلبة من المركز فيطيعها حقا كانت أو باطلا، هذا ما يجوش. فأولا المأذونية، ثانيا أن تنسجم الأوامر مع أوامر الله تبارك وتعالى، لأنه ثبت أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وحديث شهير من اشترى مرضاة المخلوق بسخط الخالق فليتبوأ مقعده من النار. طيب، الطاعة إذن تحتاج إذن وانسجام مع الشرع. طاعة الوالدين ما هي حدودها؟ بالنتيجة الوالد أو الوالدة بلا فرق هي الطاعة لهما معا. الطاعة مرة تنشأ من مبررات عقلائية، ومرة تنشأ من دوافع عبثية أو انتقامية هوائية بدون استناد إلى مبرر منطقي أو عقلاني. أما القسم الذي يستند إلى مبررات عقلانية ومنطقية وعقلائية ومتعارفة حتى لو كانت في أمر غير إلزام شرعا، مثلا يريد يسافر إلى مكان، الشرع يجيز له أن يسافر، لكنه أبوه لمبررات عقلانية عرفية رفقا به، رفقا به، لأنه هذا النوع من السفر فيه خطر، والخطر عقلائي مثلا، أو لأنه مثلا صغير السن أو ما عنده من الرشد والنضج الكافي ما يؤتمن أو ما تأمن عليه إذا سافر هذا السفر مثلا. أيا كانت المبررات، المهم أن تكون المبررات مبررات ماذا؟ عقلائية. إذا كانت عقلائية متعارفة ومنعه من السفر عليه الامتناع. شايف؟ بالضبط كولي الأمر، ولي الأمر السياسي الدولة، الدولة إذا أرادت أن تمنع شخصا من السفر ولي الأمر العادل أمره نافذ في منعك من السفر، أو مثلا يفرض عليك وثيقة معينة غير ذلك، هذا ضمن طاعة ولي الأمر. الأب إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء وفرضنا أن هذا الشيء منسجم مع أحكام الله عز وجل ولكنه شرعا هو غير ملزم، يعني لا واجب عليه يفعل ولا حرام عليه يترك، لكن أبوه طلب منه أن يفعل أو أن يترك، يعني هو في دائرة المباح. ها، النقطة الأولى أفرغنا منها، ألا يحلل حراما ولا يحرم حلالا، يتحرك في دائرة المباح مثل السفر ويمنع منه ولمبررات عقلائية. أنا ذكرت السفر كمثال، لاحظ جيدا، سفر غير السفر أي شيء كان، إذا استند أمر الأب إلى مبررات عرفية عقلائية متعارفة فحينئذ تجب طاعته. اللهم إلا إذا كان من النوع الثاني، يعني إذا كانت أوامر ونواهي عبثية هوائية أو بتعبير آخر كانت اعتباطية جزافية أو غير متعارفة، يعني هو عنده حالة غير سوية من التفكير، إنسان غير سوي كأن يكون عنده مشكلة عصبية أو ما شاكل ذلك، احنا كلامنا كان عن الإنسان السوي، فأوامر ونواهي غير سوية اعتباطية، أو لا أحيانا يصير شد وجذب بينه وبين ابنه فيصير البناء أنه مثلا ينتقم منه بهذه الطريقة، فإذا كانت انتقامية أو غير مبررة أو ما شاكل ذلك فلا طاعة له، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفة، وإن جاهداك أكثر من هذا هذا بعد أخطر شيء، على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، وتحاول قدر الإمكان ألا تتحداه، إذا مثلا أفرض نهاك عن شيء وكان لا يستند إلى مبرر منطقي أو عقلائي أبدا بحال من الأحوال بينك وبين الله، فحينئذ لا طاعة له عليك، لكن لا تعصي علنا تتحداه، أعصه ماذا؟ سرا. لقد أجلك من أرضاك ظاهره وقد أطاعك من يعصيك مستترا. احترم قدر الإمكان وعامل بالحسنى، وإذا استطعت أن تنفذ مع ذلك أمر ونهيه فماذا؟ فافعل. صحيح هو لا يجب عليك طاعته إذا كان أمر ونهي اعتباطي، لا تجب عليك طاعته تمام، لكن لو أطعته لكان أفضل عند الله عز وجل. إلا أن تتضرر، لا ذاك خارج، إلا أن تتضرر، بس مهما أمكن حاول الطيعة. وإذا كان لابد من معصيته فلا تعصه علنا، وإذا كان لابد من أن يعرف بأنك خالفت أمره فتحاول أن تجبرها بشيء آخر، المهم حاول ترضيه. هذه نقطة يريدها الشرع منك. يبقى أب، الله عز وجل جعل للأب خصوصية باعتبار ما يتحمله الأب من آلام والأم من آلام. ثم أراد الله عز وجل، انتبهوا إلى هذه المسألة الأخلاقية، أراد الله عز وجل أن يجعل شكر الوالدين باعتبارهما مبدأ حياة هذا الإنسان ومبدأ نشأته، وإن كان بإذن الله عز وجل أن يجعل شكرهم تربية على شكره عز وجل، من باب أن من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، فهي بها جانب تربوي. الدين يريد يربيك من شكر الوالدين على شكر الله تبارك وتعالى. إذن الطاعة بينا حدودها في ذلك. الطاعة مرة تكون للأب مرة تكون للأم. الظاهر من الروايات أنه لا فرق، الظاهر من الأدلة لا فرق بينهما، ولكن أحيانا يتعارضان، يعني الأب يقول شيء والأم تقول شيئا آخر. هنا كلام للفقهاء. الرأي الراجح بما أن الله عز وجل جعل قوامة البيت للأب واستند أمر الأب ونهيه إلى مبررات منطقية وعقلائية، فحينئذ يتقدم أمره من باب أن أمره يتقدم على أمرها لأنه هو القيم في البيت. فإذا أراد أن ينقض أمرها بوسعه باعتبار قيمومته، بوسعه أن ينقض، بما أن له النقض، نقض أمرها ونهيها، إذا تعارض أمرها ونهيها مع أمره ونهي، يتقدم أمر الأب ونهي الأب. ما لم تكن حالات استثنائية ذاك موضوع آخر. وعلى فكرة المقصود بالأب ليس خصوص الأب المباشر، بل يتناول حتى الأب غير المباشر، وتحديدا الأب للجد، الجد للأب، يعني أبو أبيك هذا أب. ولهذا في باب الولاية، وهذه نقطة مهمة من جملة شؤون الطاعة، طاعة الأولاد للوالدين، ما يتعلق بطاعة البنت البكر، البنت البكر طاعتها لأبيها في مسألة زواجها. هذه نقطة تحتاج إلى شيء من التفصيل. أولا، هذه مسألة استئذان ولي الأمر في قضية الزواج، زواج البكر، هل تخص البنت أو تتناول حتى الأبناء؟ يعني الولد إذا يريد يتزوج هل لأبيه أمر ونهي عليه في مسألة الزواج؟ مسألة فقهية ومسألة عملية. الآن الذي هو عادة مورد تداول الناس ما يتعلق بموقف الأب من زواج البنت، أما السؤال عن موقف الأب بالنسبة إلى زواج الولد، هو مثلا أفرض رغب أن يتزوج من البيت الفلاني، منعه أبوه، هذه مسألة جديرة بالاهتمام. إذا منع فهل يسري منعه أو لا يسري منعه؟ مرة لا، السؤال هالشكل أصلا، يجب استئذان الأب أو لا يجب استئذان الأب؟ هذا الفرق بين البنت وبين الابن. في البنت يجب استئذان البنت الباكر من أبيها، من ولي أمرها، سواء كان الأب أو الجد للأب تحديدا يجب استئذانه، يعني ابتداء يجب أن يستأذن، لا أن يبرم الأمر إذا سمعوا منع يأتي الكلام يسري منع ما يسري منع، لا لا لا، ابتداء يجب أن تستأذنه، لا أنه تنتظر يسمع ويمنع، لا، ابتداء يجب استئذانه في ذلك. وله ولاية، لكن هذه الولاية في الحدود العقلائية، المبررات العقلائية. أما إذا أعمل ولايته بشكل باطل، تعسف، تعنت، أساء استخدام هذا الحق، يعني مورد زواج جيد مناسب من جميع الجهات، ما في مشكلة بحسب الموازين العرفية المتعارفة، لكن هو متعنت لأمر غير مبرر منطقيا وعقلائيا، هذا الحقيقة سوء استخدام الحق، فحينئذ تسقط ولايته، ما إلى ولاية. الولاية لمن تنتقل؟ بالنسبة للبكر الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له، الفقيه المجتهد، الفقيه المجتهد سواء الذي تقلده أو الذي ما تقلده، المهم أن يكون فقيه مجتهد، لأن هذه مسائل ما لها ربط بالتقليد، هذه مسألة، ومسألة الحقوق الشرعية أنا نبهت مرارا، حقوق الشرعية ما لها ربط بالتقليد، تدفع وتصرف بإذن الفقيه المجتهد سواء كان الذي تقلده أم لا تقلده. التقليد الأعلمية، موضوع الأعلمية ذاك يرتبط بقضية التقليد في الأحكام، أما موضوع تسليم الحق الشرعي أو الاستئذان الفقيه في صرف الحق الشرعي أنت صرف بإذن منا، هذا ما يشترط فيه الأعلمية أبدا، ولا يشترط فيه التقليد. وكذلك مثل هذه المسائل، هذه مسائل ولائية يشترط فيها إذن فقيه عادل، فالأب إذا سقطت ولايته حينئذ يرجع إلى الفقيه العادل يستأذن في هذا الموضوع. هذا كلامنا إين؟ كلامنا في البكر. أما بالنسبة إلى الثيب التي فقدت بكارتها بطريق شرعي، لا سمح الله مرة تفقد بكارتها بعارض مرضي، ومرة بشكل طبيعي لكن عارض مرضي، ومرة تفقد بكارتها بطريق لا شرعي والعياذ بالله، هذه ما تعامل على التحقيق، ما تعامل معاملة الثيب، إنما تعامل معاملة البكر. أول زواج شرعي لها لا بد أن يستأذن فيه الأب أو الجد للأب، أما الزواج البعدي فحينئذ ماذا؟ لا يحتاج إلى استئذان. أو أحيانا لا يحصل مثلا عقد ولكنه بدون دخول، أيضا حينئذ تعامل معاملة البكر، فإذا أرادت أن تزوج زواجا آخر فلا بد من استئذان ماذا؟ الأب. طيب، لأن الدليل قال الثيب هي التي لا تحتاج إلى الاستئذان، لكن على فكرة ما تحتاج إلى الاستئذان لا يعني أن تتجاوز أصول اللياقة والأدب الاجتماعي وتصرف وحدها، في هكذا أمر خطير لابد أن تستأذن، أليس كذلك؟ خاصة إذا كانت لا زالت يعني في بيت أبيها مثلا أو في حمايته أو تحت رعايته، أما إذا لا تركها وأطلق لها العنان حينئذ. حتى في البكر انتبهوا جيدا، أحيانا بكر لكن أبوهم تاركهم بالمرة، لا أبالي بالمرة، أطلق لهم العنان أنه ما لي علاقة بكم، ما لي شغل بكم، تحيون تموتون، تسافرون ما تسافرون، تزوجون ما تزوجون، إذا رفع اليد نفض يده وثبت ذلك سقطت ولايته، حينئذ ينتقل إلى الفقيه العادل. أما طالما هي كانت نعم تحت رعايته ومتمسك برعايتهم فيجب الاستئذان، إلا أن تكون هي بدرجة من النضج والرشد، بحيث خول أبوها لها أمرها. نعم، إذا فوض لها أمرها خلص بعد هذا إذن، لكنه إذن عام لشدة اعتماده عليها. قال إذا وجدت المورد المناسب فأنا أأذن لك إذنا عاما. هذا أيضا يكفي. زين، أما إذا لا أعطاها هكذا إذن عام، ولا نفض يده من رعايتهم وكانت بكرا، فحينئذ لا بد من الاستئذان، استئذان الأب أو الجد للأب. طيب، قلنا الاستئذان ابتداء. بالنسبة للابن إذا أراد أن يتزوج لا يحتاج إلى استئذان، وزواجه صحيح بدون استئذان. ولكن الكلام إيه؟ إذا سمع الأب أو الأم فمنعها، هنا يأتي الكلام. فما هو الحكم حينئذ؟ نرجع إلى القاعدة السابقة، هذا يدخل في موضوع، لا في موضوع ولاية، في موضوع البر طاعة الوالدين، إن هذا من جملة موارد الطاعة، مثل ما يمنع من سفر مباح لمبررات عقلائية ومنطقية، كذلك قد يمنع أبوه من زواج باعتبار أنه شاب في مقتبل العمر، ويحصل بين أحيانا الجنسين ما يعبر عنه بخدعة العجوبة، باعتبار ما مجربين الحياة، لا البنت ولا الابن ما مجربين الحياة، فقد تحصل خدعة العجوبة فيدرك الأب ما لا يدركه الابن، فأحيانا يمنعه. هنا نرجع لنفس القاعدة، إذا كان المنع مستندا إلى مبررات منطقية وعقلائية فليس له أن يتزوج. لكن إذا ما كان مستند إلى شيء من ذلك فله أن يتزوج هنيئا مريئا. لكن إذا استند إلى تلك المبررات، السؤال هنا، ومنع وتزوج، فما حكم الزواج؟ الزواج صحيح، ولكن الولد آثم لمعصيته لأبيه. هذا صار واضح؟ بالنسبة للبنت كيف؟ بالنسبة للبنت له عليها ولاية البكر، فلو منعها ومع ذلك خالفت واقترنت بالزوج الفلاني، حكم النكاح ما هو؟ يعتبر نكاحا أو شفاعا؟ هنا كلام للفقهاء. فتوانا في هذه المسألة في كتاب الاستفتاءات المطبوع أنه يعامل الزواج معاملة العقد الموقوف على إذن الأب، فمتى ما أذن الأب جاز النكاح، وإذا لم يأذن للتالي فالأحوط حينئذ العمل بالاحتياط. يعني هذا النوع من الزواج مشكل من الناحية الشرعية، وبالتالي فيعمل، تترتب أحكام الزواج فيما كان هناك زواج، وأحكام عدم الزواج، يعني أحكام هناك للنكاح وأحكام للسفاح، المسألة بها تفصيل ليس هنا موضع عرضها. على العموم العقد عقد موقوف، يتوقف، يبقى موقوفا على إذن الأب، متى ما أذن نفذ النكاح، وعبر عنه عقد موقوف. أما بالنسبة إلى الابن لا لا لا، أفرض ما منع أبوه وهو خالف الزواج، يعتبر العقد عقدا حينئذ صحيحا وليس عقدا موقوفا، عقد صحيح ونافذ بلا كلام، لكن يكون قد عصى أباه إذا كان منع أبيه مستندا إلى مبررات كما قلنا عقلائية ومنطقية. نفس الكلام يأتي بالنسبة للأم، السؤال هنا، الأم لها ولاية أو ليس لها ولاية؟ سواء كان الأب موجودا أو غير موجود، إذا الأب موجود الأمر واضح، الولاية للأب، فإذا انتفى فالولاية للجد للأب، لكن إذا لا أب ولا جد للأب، الأم موجودة فهل لها ولاية؟ الأم ليست لها ولاية، لأن الدليل الشرعي جعل الولاية للأب، لكن الأم إذا منعت، يأتي الكلام الذي ذكرناه قبل قليل، إذا منعت واستند منعها إلى مبررات عقلائية ومنطقية فليس من باب الولاية، من باب طاعة الوالدين، حينئذ تجب طاعتها. ولكن إذا عصى الابن أو عصت البنت أمر الأم العقد صحيح، لكن يكونان آثمين لأنهما أخلا بحق الطاعة بالنسبة إلى الوالدين. الأخ كيف؟ خاصة الأخ الأكبر، هذه مسائل أذكرها لأن مسائل عملية تثار عادة. أيضا الأخ ليست له ولاية، لكن ورد عندنا أنه يستحب استئذان الأخ الأكبر وكذلك الأم ابتداء. نحن قلنا الأم والأخ ليست له ماذا ولاية ابتدائية، إذا سمعوا منعوا يأتي الكلام في الأم، هذا بيناه. لكن يستحب الاستئذان ابتداء، لأن هذا يقتضي التأدب، تقتضي أصول اللياقة العرفية. يعني ما يصير على ساعة وإذا بها متزوج أو به متزوج دون أن يستأذن، أو دون أن تستأذن أمها ولا تستأذن أخاها، قطعا هذا شيء خلاف أصول اللياقة. فيستحب الاستئذان جن. هذا موضوع الطاعة في قضية الزواج، هو من شؤون الطاعة التي تدخل في طاعة الوالدين. فالمقصود ببر الوالدين ماذا؟ المقصود الطاعة أولا في هذه الحدود التي ذكرتها، وهناك تفاصيل كثيرة جدا لا أرغب أن أخوض فيها حتى لا أثقل عليكم. وأنا موجود بعد المنبر لمن كان عنده سؤال أو استفسار على أي نقطة من هذه النقاط. هذا أولا. ثانيا، البند الثاني من بنود البر للوالدين هو عبارة عن المعاملة بالحسنى بأعلى المستويات. لاحظوا، الإسلام جاء بمكارم الأخلاق. نبينا صلى الله عليه وآله يقول: إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. لكن الأخلاق الحسنة في البيت أحسن، كل خلق الصدق حسن مع كل الناس وفي الأسرة أحسن، والأمانة حسنة وفي البيت أحسن، والكرم حسن وفي البيت أحسن، والحلم حسن، والتواضع حسن، وكل مكارم الأخلاق حسنة لكنها في البيت أحسن. التعامل بالحسنى، التعامل بالتأدب، كان أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم فيما يذكر من آداب الحسنين عليهم السلام، إذا حضر بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام لا يتكلمان، لا ينبسان ببنت شفة وأمير المؤمنين عليه السلام حاضر. وكان الحسين عليه السلام باعتبار ما ورد في بعض الروايات أن الأخ الأكبر بمنزلة الأب، ورد هكذا، كان الحسين عليه السلام لا يتكلم في محضر الحسن عليه السلام إجلالا له. لكن يأتي بعضهم فيروي يختلق قضية أنه حصل نزاع وصراع وشجار بينهما، وأنه هو قام بالإصلاح بين الحسن والحسين، في قصة مفتعلة هالشكل بعضهم يصطنعها. هذه من الأكاذيب في الحقيقة، أهل البيت أعظم أدبا مما من هذا الكلام. على العموم، فالمعاملة بالحسنى، القرآن الكريم يكفي أنه قال: ولا تقل لهما أف، هو هذا كافي، أخذ أدنى المستويات، لأنه إذا منع الأدنى منع الأعلى من باب أولى. بالتأكيد لو كان شيء أخف من الأف لذكره القرآن الكريم، ذكره لأنه أخف المراتب وأدناها، فهذا يعني أن ما كان أشد منه فهو أعظم وأعظم. هذا الموضوع فيه كلام طويل، الوقت قليل، لكن أريد أن أسترسل حتى ألم بأطراف البحث. من بر الوالدين ما يتعلق بالإنفاق، النفقة عليهما عند حاجتهما ومكنة الولد، أن ينفق عليهما بالمعروف، ومقيد هذا بالحاجة، بخلاف نفقة الزوجة. الزوجة محتاجة ما محتاجة لها عليك النفقة حتى لو كانت غنية، لكن الأب والأم حينئذ تجب النفقة عليهما بشرط الاحتياج، من جهة احتياج الولد، احتياج الوالد أو الوالدة وتمكن الولد، هذا ثالثا. رابعا، من جملة الحقوق ما يرتبط بقضاء الولد المذكر الأكبر ما فات أباه من صوم وصلاة، هذا من البر الواجب. يعني إذا مات الأب وعنده أولاد، الإناث ما عليهم شيء، لكن الذكور الكبير منهم إذا واحد فالواحد، وإذا كانوا متعددين فالأكبر منهم، الأكبر عليه قضاء ما فات أبويه الأب والأم من صوم ومن صلاة، لكن يستثنى من ذلك ما فات تمردا على الله. يعني أفرض الأب 10 سنين أصلا تمردا على الله، لا يصلي ولا يصوم، يعني أنا مطلوب أن أقضي عنه؟ لا، هذا ليس المقصود. لكن ما فات بشكل اعتيادي، يعني إنسان صائم مصلي لكن مطلوب لمرض، لعذر شرعي مثلا، تلاحظ شيء من هذا القبيل، ما فات لعذر، هذا الفائت العذري، الفات لعذر، هذا يجب على الابن أن يقضيه، الابن الأكبر، عن الأب وعن الأم، وسواء كان ذلك صوما أم صلاة، هذا من شؤون البر. الله عز وجل قال وبالوالدين إحسانا. إذن الإحسان فيه أمور إلزامية ذكرنا أقساما منها، وما عدا الأمور الإلزامية فهو من الإحسان المستحب. الإحسان المستحب القرآن الكريم أكد عليه مرارا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، غير هذه الآية الشريفة، هنا قال وبالوالدين إحسانا، لكن غاير التعبير، هذه نقطة مهمة، فرض العبادة والطاعة لله، أما الإحسان فللوالدين، لأنه ما يجوز أن تصل الطاعة إلى درجة بحيث أن تطيع أباك في معصية الله عز وجل، هذا لا يجوز. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، القرآن الكريم يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، فيجب التقيد بهذا المعنى. لهذا وجدنا أنه في سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام وجدنا أن هناك أشخاصا اختلفوا مع آبائهم، وسبب الخلاف أن هذا موالي لخط أهل البيت وذاك معادي لخط أهل البيت. السيد الحميري، سامعين به لعله، الشاعر المعروف رضوان الله عليه، هو ليس سيدا هاشميا، إنما لقب بالسيد لسموه الأخلاقي، كان سيدا في أخلاقه وسيدا في دينه وعقيدته وشعره. هذا أبوه من الخوارج، وكان أبواه يشتمان أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وهو كان من الموالين جدا لأمير المؤمنين عليه السلام، وعند قصيدة شديدة في النيل من والديه، شديدة جدا، و على ما بذهني أن الإمام عليه السلام نهاه عن هذا الأسلوب، لأن سمعه يقول لعن الله والدي جميعا ثم أصلاهما عذاب الجحيم. الإمام نهى عن هذا الأسلوب، أصلا الأئمة لا يرجحون اللعن أن يكون منهجا، حتى لو إنسان يستحق اللعن ما اختلفنا، القرآن الكريم قد يقول قائل لعن أشخاص، ما نتكلم هذا، ما نتكلم على الاستحقاق، كمنهج الأئمة الأطهار، وهذه قاعدة عامة أرسمها لكم، الأئمة الأطهار عليهم السلام يرفضون أن يكون اللعن منهجا في التعامل أبدا. الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين، مضمون الآية، كفروا فيسبوا الله عدوا بغير علم. اللعن كمنهج مرفوض، وكلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه في صفين قال ما أكره لكم أن تكونوا سبابين، وأتمنى على إعلامنا وعلى خطابنا وعلى منبرنا أن يتحلى بهذا الخلق الرفيع، لأنه الحقيقة ما كل شيء وارد يعني هذا يعرب عنه، ولكل مقام مقال. وقد إنسان مثلا يعني يناقشك في بعض المسائل أنه الزيارة الفلانية واردة عنهم صلوات الله عليهم بهذا الشكل مثلا، تمام، لكن هل يرضى الإمام الصادق عليه السلام أن تعلن بها بهذه الطريقة على فرض أنها واردة؟ أنا أحترم رأيك، طيب، ولعلي من القائلين بورودها، زين، لكن ربما أحيانا بعض الفقرات قد فيها نقاش، هل هي صدرت من الإمام لم تصدر؟ هذه نقطة. على فرض أنها صدرت، يعني كل شيء الأئمة عليهم السلام يرضون بالإعلان عنها شكل ينثر على الفضاء أمام الدنيا بأسرها، ها؟ يعني هذا الحقيقة نوع من المجازفة غير المحمودة. يجب أن نحرص على حفظ خط أهل البيت عليهم السلام. أرجع، هذا موضوع ثاني ليس هو موضوع بحثي. فالسيد الحميري رضوان الله عليه، هذا الرجل كان شديدا على والديه باعتبار أنهما كانا يبغضان أمير المؤمنين عليه السلام. هذه حركة الخوارج بالحقيقة هي بقيت فلولها وذيولها. وعلى فكرة هذا شمر ابن ذي الجوشن كان من الخوارج، يعني في البداية ما كان هالشكل، لكنه ذهب مذهب الخوارج. شبث ابن ربعي ذهب مذهب الخوارج. مجموعة هؤلاء ممن حضروا الطف ذهبوا مذهب الخوارج، رغم أن الخوارج يكرهون بني أمية، لكنه بعضهم نتيجة حقده على أهل البيت عليهم السلام انساق في جملة الجيش الذي سيق أو انساق لحرب الحسين عليه السلام، وارتكبوا جرائم فظيعة، وكان منهم من وطأوا صدر المولى أبي عبد الله عليه السلام بحوافر خيولهم. وكثير من المعاملة القاسية التي جرت على سبايا آل الرسول كانت تصدر عن أمثال هؤلاء. لاحظوا، أركبوا بنات رسول الله صلى الله عليه وآله على ظهور النياق الهزل الصعبة، وساقوهن سبايا، لكن كيف ساقوهن؟ يقول: كما يساق سبي الترك والروم في أشد المصائب والهموم. ساقوهن بحال تقشعر منه الأبدان وترتعد منه فرائص كل إنسان. وكما يوصف المرحوم الشيخ علي الإحسائي في قصيدته الرائعة يقول: مروا بهن على القتلى مطرحة. هذا الصورة تهز حينما تسمعها. مروا بهن على القتلى مطرحة ما بين منجدل في جنب مصطلم، ومضرأت زينب جسم الحسين على البوغى خضيبا بفيض النحر واللمم. عار اللباس قطيع الراس منخمد الأنفاس في جندل كالجمر مضطرم، ألقت ردى الصبر وانهالت هناك على جسم الحسين كطود خر منهدم، وقد لوت فوقه إحدى اليدين على الأخرى. شلون صورة هذه صورها الشيخ رحمه الله؟ مشهد مؤلم. وقد لوت فوقه إحدى اليدين على الأخرى وتدعوه: يا غوثي ومعتصمي أخي، فقدتك فقدان الربيع، فما صبري مطيعي وما حزني بمنصرمي، لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه، ذو رحمي أخي ذبيح ورحله قد أبيح، وبيضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي، يردون لنسافر يا بعد أهلي ونخلي يا ليت من قبل السفر نقعد نواريك هذا الوداع وين يا ابن امي نلاقيك لا تقول خلتني العزيز بغير تغسيل لا تقول عني سافرا وما ودعي ولا تقول زينب والحرام ما يودون يا ليتهم وياك بالبر يتركوني ولا روح أسرى من السر فوق المهاج صاحت علي السلام بلسان الحال أخي أبا عبد الله نور عيني يا حسين يا ابن أمي يا حسين لو خيروني بين المقام عندك والرحيل عنك لاخترت المقام عندك ولو انهشتني السبايا يا ولكني مأخوذة قصرا وجبرا يا خويا وداعت الله رحت عنك لو ساعد الله قلب العقيل في تلك الساعة خويا وداعت الله رحت عنك بحسرة ولا قضيت وداع منك عمت عيني يا خويا ولا شوف انك جسمك عاري معفر مطبر خويا وداعت الله بولية اعدائك لو ان بيدي يا خويا بقيت وياك اريد مقطوع صبعك لعد يمناك ولمك لا يضر جسمك مطشر خويا العذر لله وليك منها يا خويا سترت وجهي بيمناي علي ابرى لضعنا وراسك وياي وهو فوق الرمح لي انا يتفكى يا فأجابها من فوق شايقة القن قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين اللهم تقبل منا والسادة السامعين والمؤسسين بأحسن القبول وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفضل.